وذكر المؤلف أيضا أن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض على الصحابة فقال: أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة، والنصف الباقي من بقية الأمم كلها. وهذا يدل على كثرة هذه الأمة، لأنها آخر الأمم وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة. وقد جاء في السنن والمسند أن صفوف أهل الجنة 120، منها 80 من أهل هذه الأمة، ستكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته.